يقول ابن رجب: فقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. إذن العلم علمان: علم نافع مدحه الله ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم، علم غير نافع ذمه الله جل في علا وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: العلم النافع. فأما الأول وهو العلم النافع فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآيات في سياق العلم، في سياق ذكر العلم النافع في امتداحهم والثناء عليهم العلماء الذين هم يحرصون على تحصيل العلم ويحقق لهم العلم ثمرته، وهي خشية الله والخوف منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا علم نافع، وأورث صاحبه خشية، وأورث صاحبه الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا من العلم النافع، وهو أن الله جل في علا علم الملائكة الأسماء ثم عرضهم، علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة، وكان هذا العلم علما نافعا، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا، فهذا هو العلم النافع الذي طلبه موسى من الخضر، لأنه نما إلى علمه وأوحي إليه أن هناك رجل عنده علم لا ليس عندك، فرحل إليه، فكان أول من رحل إلى طلب العلم. فهي سنة الأنبياء وسنة وراثهم وهم العلماء وطلاب العلم، الرحلة في طلب العلم. فرحل موسى إلى الخضر يتطلب علما ليس عنده،